عشقي غير الله داري بي لك واني كيا ما عندي من دير بي بعد ما حبيت وانضريت ما بقى لي غير ننسى لي بعوني وكذب قلبي يا خوفي أنا من رجال ما كذبت وما خنت أنا عمري راح أنا حبي هان تمنيت نعيش في أمان تمنيت نعيش وين نحس بالاطمئنان ما كانش اللي الغدر ما كان في بالي حرمان نعاس في ليالي نخمم ونفكر في حياتي اللي ما عشت ما لقيت فيها سعادتي نعيش أسيرة الأحزان نجرح قلبي دمي خاب عمري نهان أنا سيبع قلبي سيفيني رحمات تمنيت نعيش في أمان تمنيت نعيش وين نحس كانش اللي خاف عليا ويفهمني تمنيت نعيش في أمان تمنيت نعيش وين نحس بالاطمئنان ما كانش اللي